إلى أهمية الوقت والزمان والفراغ. وقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفراغ نعمة عظيمة، ولكن قل من يغتنمها أو يستفيد منها لغفلة أكثر الناس عنها، فهم مغبونون فيها محرومون من الاستفادة منها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم عباد الله، مغبون فيهما كثير من الناس، وذلك أن أكثر الناس لا يشغلون الفراغ بما ينفعهم أو يفيدهم، لا دنيا ولا أخرى، ولربما يأتي على واحد منهم الزمان فتستحم عليه الأمور والأوامر فلا يجد سبيلا لقضائها ولا للقيام بها، فيفوت عليه عند ذلك ويفوت الكثير من الواجبات أو من السنن والمستحبات، يتمنى عند شغله أن لو قام بها عند فراغه، ولكن عند الفوات لا ينفع الندم أبدا. ولقد استفاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وفي رواية لسقمك وهي بمعنى ومن حياتك لموتك، رواه البخاري في صحيحه. فقول ابن عمر رضي الله عنهما وخذ من حياتك لموتك فيه الإشارة إلى الوصية باغتنام الوقت وعدم تضييعه. ومن فاته الوقت عباد الله فاته خير كثير، ولذلك فلا نعجب أبدا عباد الله أن عد بعض العلماء أن من درجات الغيرة الغيرة على وقت فات، بل أدوا هذه الغيرة غيرة قاتلة، لأن الوقت أعز شيء على الإنسان، فينبغي أن يغار في أن ينقضي ولم يستفد منه شيئا. والوقت إذا فات عباد الله لا يمكن استدراكه، لأن الوقت الذي بعد الوقت الماضي يستحق واجبا آخر يخصه، فإذا فاته فأين السبيل إلى استدراكه. وأما قولهم أن فوات الوقت الغيرة عليه غيرة قاتلة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله يبين ذلك المعنى، قال: لأنها مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا الغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على تفويت الوقت هي نفسها تفويت آخر، أي لو أنه فاتك وقت وانقضى زمن لم تستفد منه خيرا، لا دنيا ولا أخرى، ولم تنتبه ولا أفقت من غفلتك إلا بعد مضي زمن، فتؤنب نفسك وتندم على ما فات، وذلك يستغرق منك تفويت وقت آخر. كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. ومن جميل كلامه رحمه الله وهو يبين أهمية الوقت والغيرة على فوات الوقت وأنه أي الوقت سريع الانقضاء. قال رحمه الله: فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وانقطعت، تصرمت أوقاته وأغم فواته واشتدت حسراته. فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ومنع ما يحبه ويرضاه وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه وحيل بينه وبين ما يشتهيه. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر، هي الشهوات اللائي كانت تحولت إلى حسرات حين عز التصبر، فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذو اللب يصر. ويقال إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس، فإن أربابها إذا صعد النفس الواحد صعدوه إلى محبوبهم صاعدا إليه ملتبسا بمحبته والشوق إليه، فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفسا آخر مثله، فكل أنفاسهم بالله وإلى الله ملتبسة بمحبته والشوق إليه والأنس به، فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه، فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته. ولا تستنكر هذه الحال، فإن المحبة إذا غلبت على القلب وملكته أوجبت له ذلك لا محالة. وهذا حال كثير ممن يحفظون أوقاتهم إلى درجة أنه يحفظ وقته وهو نائم، فلا يرى نفسه في نومه إلا وهو في عمل من أعمال الدنيا أو الآخرة يقربه إلى ربه جل وعلا. قال رحمه الله: والمقصود أن الواردات سريعة الزوال بل أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة، أي عائد عليك أثره وحكمه لا الوقت نفسه، فإنه عائد عليك لا محالة. ولهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يغتنم وقته فلا يضيع منه شيء حتى في منامه، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد: عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. لقد ذكر أئمة التفسير لهذه الآية معاني كثيرة، كل ضرب لذلك مثلا من الأمثال، وليست فيما بينها متعالقة، إذ يمكن أن تجمع تحت معنى واحد يعم جميع ذلك كما قال بعض أئمة التفسير. وقد أشار الإمام ابن جرير الطبري إلى بعض هذه الأقوال، فمن العلماء من قال في معنى الآية: إذا فرغت من صلاتك فارغب إلى ربك في الدعاء وسله حاجتك. نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعن الضحاك وقتادة. وقال بعض العلماء: إذا فرغت من الجهاد للعدو فانصب إلى عباد في عبادة ربك، قاله الحسن وابن زيد. ومن الأقوال: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك، نقل أيضا عن مجاهد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصلاة قول من قال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما أدى له الشغل به وأمر بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما يقربه إليه ومسألته حاجته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال. فسواء كل أحوال فراغه من صلاة كان فراغه أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغلا، لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حال أخرى. انتهى كلامه، أي كلما أنهيت عملا ما فافرغ إلى غيره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه أي يشغله، فاجهد فاجتهد في العبادة والدعاء. وقال بعض أئمة التفسير مشيرا إلى عموم المعنى في كلام له جميل: فالمعنى قال: إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها، بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة. قال: فالمقصود بالأمر هو فانصب، وأما قوله فإذا فرغت فتمهيد وإفادة لإيلاء العمل بعمل آخر، أي أن تكون الأعمال متوالية لإيلاء العمل بعمل آخر في تقرير الدين ونفع الأمة. وهذا من صيغ الدلالة على تعاقب الأعمال، ومثله قول القائل: ما تأتيني من فلان صلة إلا أعقبتها أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وفي تقرير هذا المعنى الذي ذكره بعض الآثار عن أئمة السلف، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأمكث الرجل، أي أكرهه وأبغضه، إني لأمكث الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة. وعن الشعبي أنه رأى رجلا يشيل حجرا فقال: ليس بهذا أمر الفارغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغال بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. ومما جاء في كتاب أضواء البيان في تتمة تفسيره للشيخ عطية سالم رحمه الله قوله: وفي قوله تعالى: فإذا فرغت حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك أي الآية للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل للدنيا وإما في عمل للآخرة. وقد روي عن ابن عباس أنه مر على رجلين يتصارعان فقال لهما: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا؟ قال رحمه الله: ومما يشير إلى وضع الصدر الأول ما كان عليه الأوائل ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن صغيرا كان رحمه الله، وهو عروة بن الزبير أبوه الزبير بن العوام الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة، يقول عروة: قلت لعائشة وهي خالته وأنا يومئذ حديث السن صغيرا كان، أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال: فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. كان وقته مشغولا بالتدبر في هذه الآية، ففهم على ظاهرها أن من حج أو اعتمر فلم يطف بين الصفا والمروة فلا حرج عليه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كلا، لو كان كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. انتهى الأثر. قال معلقا على ذلك رحمه الله: فانظر رحمك الله وإياي فيما يفكر فيه حديث السن وكيف يستشكل معاني القرآن، فمثله لا يوجد عنده فراغ. انتهى كلامه رحمه الله. مثل هذا الشاب الصغير حديث السن يفكر ويعمل ذهنه وفكره في مثل هذه الآيات العظيمة، ويحاول أن يصل إلى ما يصل إليه من المعاني التي يفهمها على ما يعرف من لغة العرب، فلا والله لا يوجد عند أمثال هؤلاء هذا الفراغ الذي قتل أكثر شبابنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه الغلام الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان أنس في 10 من عمره، وتوفي عليه الصلاة والسلام وأنس في 20 من عمره. يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. ابن ما دون 20 يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له يوم القيامة، فقال: أنا فاعل إن شاء الله، أنا فاعل. قال أنس: يعني إن شاء الله. هل اكتفى بذلك أنس؟ لم يكتف بذلك. قال: فقلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أنت تشفع لي يوم القيامة، فأين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك؟ قال: اطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث. لو قال: اطلبني عند الحوض وسكت لربما قال: فإن لم ألقك، لكن قال عليه الصلاة والسلام: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. فسكت عند ذلك أنس رضي الله عنه. روى الحديث الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. ففي مثل هذا يفكر أولئك الشباب، فبالله عليكم هل يكون لأمثالهم فراغ حتى يشغلوه بما لا ينفعنا لا دينا ولا دنيا، فأين نحن عباد الله من الاغتنام للأوقات والاهتمام بالزمان وشغل الفراغ بما ينفعنا دنيا أخرى، كما دلت عليه هذه الآية بعمومها. فإذا فرغت فانصب، فلا تقعدن أبدا. كلما أنهيت عملا من مهام الأعمال قمت بآخر، ولو كان عملك الذي سبق قد أخذ من قوتك ما أخذ، كان عملك الذي بعده أن ترتاح وتستلقي أو أن تنام لتتقوى لعمل آخر. ولا ترى في منامك هذا إلا ما هو خير، فتكون أوقاتك كلها لله عز وجل، سواء في يقظتك أو كان ذلك في يومك. فينبغي لنا عباد الله أن نهتم بأزماننا، بزمننا وأوقاتنا وفراغنا، وأن نعلم أبناءنا اغتنام هذا الفراغ، لا أن نتركهم يضيعون وقد ضاع منهم الكثير. فلم يصيروا فقط تاركي الصلاة فقط، بل منهم من صار إلى نصرانية أو إلى لا دينية، بل وصل الأمر إلى من صار على دين الشيطان عياذا بالله تعالى. فصرنا نسمع هنا وهناك عبدة للشيطان ويتقربون إلى الشيطان، وما آفة ذلك أو من أسباب ذلك هذا الفراغ الذي قتلهم وقتل كثيرا من الناس. فلو أننا نحرص على أنفسنا أولا، كثير من الناس يمضي وقته ويومه كله ولا يدخل إلى المسجد ليصلي صلاة واحدة من صلاة الجماعة، ولا رؤية في مسجد أو آخر يتلو آية من كتاب الله، وربما إذا لقيته هنا وهناك شرقا أو غربا أو في أي منطقة قال أنا هنا لأمضي الوقت لأقتل وقتي، ولم يجد أين يشغل وقته. وربنا يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأعمال الخير لا تنقضي أبدا، ولو رجعت راجعت الأعمال الصالحات وأعمال الخير، بل أعمال الخير منها ما هو من الدين ومنها ما هو من الدنيا فإنها لا تنقضي. فليكن سبيلك وديدنك كلما فرغت من عمل تلوته بعمل، وأنت تعتقد الطاعة لله عز وجل والتقرب إليه جل وعلا والتعبد بقوله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفار والمنافقين، وأن يجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة، وأن يوحد صفوفهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اجتمعوا اعتادوا تراصوا تلموا الصفوف الخلل